يقول السائل: ما حكم من حلف بالزور؟ حلف بإيش؟ بالزور. بالزور؟ أيوه. إيش؟ شهادة الزور. إيش الزور؟ حلف كذب يعني. حلف كذب. لا يجوز، حرام. هذا ما يحتاج سؤال. النبي الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. فاليمين لا، يعني من أراد أن يحلف لا يجعل الله عرضة لليمين دائما يحلف يعني بالله، لكن لو حلف بالله يحلف به على الصدق ولا يحلف به على الكذب. نعم. يقول السائل: تزوجت من امرأة وكانت لديها الدورة ولم أعلم ولم تخبرني، فجامعتها، فما الحكم؟ ليس عليك شيء إذا كان يجهل أن الدورة عليها، ليس عليه شيء، لأن الدورة يعني الزوج يحرم عليه أن يجامع زوجته في الدورة عمدا. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا أن عليها الدورة فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: فاعل خير يريد أن يجري عملية لعين محتاج، فأتى فاعل خير آخر وسبق الأول بها، هل على فاعل خير الثاني إثم؟ أعد. يقول السائل: فاعل خير يريد أن يجري عملية لعين محتاج، فأتى فاعل خير آخر وسبق الأول بها، هل على فاعل الخير الثاني إثم؟ هذا يرجع إلى النية، يرجع إلى النية يا إخوان. لا، لأن القرب يختلف فيها الناس، فبعض القرب يعني يجوز للإنسان أن يسابق عليها ولا يؤثر بها غيره، بعض القرب إلى الله عز وجل. وإذا كان نية الثاني المتبرع الثاني نية يعني قصده الحصول للأجر له وليس قصده يعني المضارة للأول أو حسد الأول، فهذا إن شاء الله يعذر على هذا، ولعل إن شاء الله يعني ينتفي عنه الحرج. أما إذا كان قصده الإضرار بالأول أو حسد الأول هذا لا يجوز، لأن الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يقول السائل: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة ومتى تؤدى؟ نعم، سنة الجمعة لها سنة راتبة بعدها، بعد السنة، بعد الجمعة، بعد الصلاة، بعد الفريضة. وسنة الجمعة من ركعتين إلى ست. إذا كان في المسجد السنة تكون ركعتين أو أربع أو ست، لكن إذا كانت في المنزل ركعتان فقط. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبلها فليس لها سنة، قبل الجمعة ليس له سنة، وإنما نافلة مطلقة، لك أن تصلي ما شئت. نعم. يقول السائل: لدي مبلغ من المال وقد طلبه مني أحد أبنائي سلفة على أن يسدد نصفه وأسامحه في الباقي، هل هذا جائز أم لا؟ وجزاك الله خيرا. أعد. يقول السائل: لدي مبلغ من المال وقد طلبه مني أحد أبنائي سلفة على أن يسدد نصفه وأسامحه في الباقي، هل هذا جائز أم لا؟ لا، المسامحة في النصف الباقي لا يجوز إلا إذا كان في سبب شرعي يقتضي هذا، لأن التسوية في الهبة والعطية بين الأولاد أمر واجب عند كثير من أهل العلم، وقد دل عليه النص الشرعي الحديث الصحيح. لكن إذا كان في السبب يقتضي هذا، مثلا الابن الذي اقترض فقير وبقية الأولاد أغنياء أو لم يكونوا محتاجين، فهذا سبب. أو أن الذي سامحته في النصف الباقي يخدمك كثير والبقية يعني لا يخدمون، فهذا سبب أيضا. المهم إذا وجد سبب شرعي يقتضي التفضيل فهذا يجوز، إذا لم يوجد سبب شرعي فلا يجوز. نعم. يقول السائل: هل خروج الدم من الفم أو من أي جرح بالجسم ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. خروج الدم على الصحيح أنه لا ينقض، خروجه لا ينقض الوضوء على الصحيح. لا، لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان كثير من غير السبيلين ينقض الوضوء، أما من السبيلين ينقض الوضوء يعني عند الجميع، من الدبر والقبل ينقض عند الجميع، لكن من غير القبل والدبر غير السبيلين على الصحيح أنه لا ينقض حتى لو كان كثير. نعم. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أنتظر جماعة أخرى، علما بأنه تأتي جماعة أخرى بعد الصلاة أو بعد السلام؟ هذه مسألة مختلف فيها يا أخوان بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول الجماعة تدرك بدرك تكبيرة الإحرام والتشهد، وبعضهم يقول لا تدرك إلا بركعة كاملة. فعلى القول الأول الأفضل أن تدخل مع الجماعة الأولى، يعني الجماعة الأولى هي الجماعة الراتبة. على القول الأول أن أفضل الجماعة يدرك بتكبيرة الإحرام والتشهد، تدخل معهم في التشهد، تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل في التشهد. وعلى القول الثاني أنه لأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، إذا كان يغلب على ظنك أنك تجد جماعة بعد سلام الجماعة هذه، بعد ما تسلم هذه الجماعة تنتظر هذه الجماعة، لكن هذا أمر مظنون، ما تدري يعني تحصل الجماعة الثانية أو لا تحصل، فالأولى أنك تدخل مع الجماعة الموجودة، الأولى أنك تدخل مع الجماعة الموجودة، لأن يعني خصوصا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول يدرك فضل الجماعة بتكبيرة الإحرام. نعم. يقول السائل: تحديد الأجزاء والأرباع في المصحف هل هو توقيفي؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن الظاهر أنه مو توقيفي، الظاهر أنه مو توقيفي، يعني أنه يعني خاضع للاجتهاد، اجتهاد العلماء السابقين. على كل حال ما يحضرني جواب في هذا الآن، الموية بارد يا أخي، اعتذرنا من الموية، جزاك الله خير. أيوة، بقي سؤال. يقول السائل: إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، يعني قلت الله أكبر وقبل أن يسلم الإمام أدركت التكبيرة، تكبيرة الإحرام هي هذه تكبيرة الإحرام؟ أي نعم. نعم. يقول السائل: هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ لا، الصحيح أنه رجل صالح لقمان، الصحيح أنه رجل صالح، والعلماء اختلفوا فيه، لكن الصحيح أنه رجل صالح إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا القدر يا إخوان.